الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في الله مع دروس شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله، ودرس اليوم هو الدرس 88 بعد 100، وما زلنا في الكلام على كتاب الحدود. وكنا قد شرعنا في الكلام على حد الزنا، وذكرنا حد الزاني إن كان محصنا أو غير محصن، والمراد به الحر. ووقفنا على كلام المصنف على حد الرقيق إذا زنى، حيث قال: والرقيق 50 جلدة والرقيق 50 جلدة. إذا زنى الرقيق فإنه يجلد 50 جلدة ولا يقتل، يجلد 50 جلدة سواء كان متزوجا أو غير متزوج، وذلك قياسا على الأمة. نقول الرقيق مطلقا يدخل فيه الذكر والأنثى، يدخل فيه الذكر والأنثى، يدخل فيه العبد والأمة. فالله عز وجل قال: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ونصف عذاب المحصنة يعني المراد بها الحرة 100 جلدة، نصفها 50 جلدة، فعلى الأمة إذا زنت 50 جلدة. ويقاس على الأمة العبد الرقيق الذكر بجامع الرق في كل منهما. قال: ولا يغرب، لا يغرب الرقيق ولا تغرب الأمة، لأن التغريب يفوت حق سيده منه، فإن سيده يريده للانتفاع والخدمة، فإذا غرب وأبعد عن مكانه هو ارتاح، أما سيده فقد انقطع عنه. والنصوص إنما أمرت، أو نقول النصوص لم يرد بها أمر بتغريب الرقيق. قال رحمه الله: وحد لوطي كزان. قرر المصنف وهو ما عليه الحنابلة أن من وقع في الزنا فإنه يعامل كما فإن من وقع في اللواط فإنه يعامل كما يعامل الزاني، فإن كان الذي وقع فيه متزوجا أي محصنا فإنه يرجم، وأما إن كان غير محصن أي غير متزوج فإنه يجلد 100 ويغرب 100. هذا ما عليه الحنابلة وما قرره المصنف رحمه الله تعالى، ويستدلون بحديث لكن إسناده ضعيف: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. وأصح منه ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا القاتل والمقتول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولذلك الأقرب والله أعلم، والذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم، ومنهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، ومنهم من المعاصرين شيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، أن من وقع في اللواط فإنه يرجم، فإنه يقتل سواء كان في ذلك المفعول أو الفاعل. فمن وقع في اللواط فإنه يقتل، كما دل له حديث عبد الله بن عباس، والحديث في سنده كلام لكن يحتج به أهل العلم، وقد ورد قتل اللوطي عن بعض الصحابة. قال: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: أحدها تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضا. العلماء يشترطون لإقامة حد الزنا 3 شروط. الشرط الأول قال: تغييب حشفته الأصلية كلها، أن يحصل في هذا الوطء وهذه الفاحشة تغييب للحشفة الأصلية كلها في قبل أو دبر، بمعنى أنه يحصل الإيلاج، فبدون الإيلاج لا يعتبر زنا. وليس المراد أنه ليس بحرام، لا، إنما يقال الكلام على الحد، وإلا فهو حرام. إنما متى يقام عليه الحد؟ إذا ترتب في ذلك إيلاج للحشفة في قبل أو دبر، يعني سواء كان ذلك الإيلاج في قبل أو في دبر أصلي. الثاني قال: الثاني انتفاء الشبهة. هذا الثاني انتفاء الشبهة، بأن نجزم أنه وقع في المحظور وفي الزنا ولم يلحقه بذلك شبهة، فلا بد أن نتيقن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه ماعز سأله أسئلة حتى يتيقن أنه وقع في هذا الزنا الصريح وتزول أي شبهة، لأن الحدود تدرى بالشبهات. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الفعل بصريح العبارة التي ربما لا يقولها الإنسان في أحواله العادية. لماذا؟ لأن القضية يترتب عليها قتل، يترتب عليها رجم، يترتب عليها اختلاط في الأنساب ونحو ذلك. فهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله بصريح اللفظ، قال يعني ذكر هذا الحديث الذي ورد في في في في في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه سأله عن هذا الفعل. طيب، انتفاء الشبهة، ما المراد بانتفاء الشبهة؟ يقول العلماء أن تنتفي كل شبهة تعرض للإنسان في فعله. والشبهة نوعان: شبهة عقد وشبهة اعتقاد. شبهة عقد كأن يعقد على امرأة يظنها تحل له ثم يتبين خلاف ذلك، كما لو أنه عقد على امرأة فتبين أنها أخته من الرضاع. والمراد هنا الثاني وهو شبهة الاعتقاد، بأن يطأ امرأة يظنها زوجته فتتبين أنها ليست بزوجته، فهذه شبهة، هو وطئ لكن في وطئ شبهة. قال: فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك أو لولده. الآن بدأ يذكر صور لا يقام فيها حد الزنا لوجود الشبهة، حيث قال: فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك أو لولده. من هذه الصور التي لا يقام فيها الحد لأجل وجود الشبهة، إذا وطئ أمة له فيها شرك، يعني هو شريك فيها هو وغيره، فإنه له فيها شراكة، فلأجل وجود شبهة الملك فإنه هنا لا يقام عليه الحد. ومع ذلك نقول لا يجوز له، لأن الوطأ لا يكون لجميعهم وإنما يكون لواحد منهم، وحينها إذا وطئها فإنه فيها شبهة ملك فلا يقام عليه الحد. وكذلك لو أنه وطئ أمة لولده ملكها ولده ثم وطئها هو فلا يقام عليه الحد، لأنها فيها شبهة الملك أو الملك، فإن مال الولد مال لوالده، وعلى هذا وجدت الشبهة فلا يقام الحد. قال: أو وطئ امرأة ظن. طبعا هنا يقال لو كان يعلم أنه حرام، هذه أمة ابنك ولا يجوز لك أن تطأها، وحتى لو كان مال الولد مال لوالده فمع ذلك أيضا لا يجوز لك أن تطأها، لأن الوطء حق للولد فقط الذي هو المالك. لو علم كل هذا وانتفت الشبهة، هنا يرجع الأمر إلى ما كان، ونقول له حرام عليك، ولو فعلت فإنك تعامل معاملة من ليس لديه شبهة. قال: أو وطئ امرأة فظنها زوجته أو سريته أو في نكاح باطل اعتقد صحته أو نكاح مختلف فيه ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا. كل هذه الصور من صور الوطء بالشبهة، مثلا وطئت وهي مكرهة، أو وطئ امرأة يظن أنها زوجته أو يظن أنها أمته فتبين أنها غيرها، أو في نكاح باطل اعتقد أنه صحيح، ظن أنه صحيح وما علم أن هذا النكاح باطل، تزوج مثلا خامسة ويظن أن هذا يجوز، أو تزوج بمعتدة ويظن أن هذا يجوز. فهذا كل هذه الصور هي يعني وطء فيه شبهة فلا يقام حد الزنا على من وقع فيها. قال: الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت الحد إلا بأحد أمرين، إلى آخر كلام. الشرط الثالث أن يثبت الزنا، ولثبوت الزنا طريقان لا ثالث لهما. الطريق الأول قال: أحدهما أن يقر به 4 مرات في مجلس أو مجالس. الشرط الطريقة الأولى لإثبات الزنا الإقرار، بأن يقر بأنه وقع فيه ويصرح بإقراره. واشترط وذكر المصنف رحمه الله تعالى للإقرار قيود، فقال: في مجلس أو مجالس، يعني أنه يقر به سواء كان مرة واحدة أو في عدة مجالس أقر بذلك. لكن الشرط قال: ويصرح بذكر حقيقة الوطء. إذن أولا لابد أن يكون الإقرار 4 مرات، وهذا المذهب، فلا يكفي إقرار مرة واحدة، قالوا قياسا على الشهود 4، هذا المذهب طبعا. وإن كان بعض أهل العلم يقول أنه يكفي في الإقرار مرة واحدة. على كل حال قال 4 مرات. القيد الثاني في الإقرار أن يصرح بحقيقة الوطء، فيقول يصرح باللفظ الذي وقع منه ويقول أنه وقع منه ما يقع من، فيقول يعني أنه وقع منه الإيلاج في الفرج المحرم، فيصف النكاح، عفوا فيصف الوطء الصريح. لماذا؟ حتى تنتفي الشبهة. القيد الثالث قال ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، حتى يتم عليه الحد، فلا يتراجع عن إقراره حتى يقام عليه الحد. ما الدليل على أن الإقرار طريق لثبوت الزنا؟ ما وقع من ماعز بن مالك حينما رجمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الإقرار منه، وكذلك الغامدية. الطريق نعم، الثاني من طرق ثبوت الزنا قال الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه 4 ممن تقبل شهادتهم فيه. هذا الطريق الثاني، وهي الشهادة بأن يشهد عليه 4 شهود أنهم رأوه يقع في الزنا الصريح، كما يقول الفقهاء رأوا ذكره كالميل في المكحلة، ويصفون مجلسا واحد، فيقولون مثلا نشهد أننا رأيناه في يوم السبت مثلا الساعة كذا في مكان كذا، ويذكرون التفاصيل، يقع في الزنا الصريح كيت وكيت وكيت، وتكون شهادة 4. طيب، وقال في مجلس واحد، يعني لو أنهم مثلا قال بزنا واحد، يعني لو أنهم واحد منهم قال رأيته يزني يوم السبت، والثاني قال لا رأيته يزني يوم الأحد أو الثلاثاء مثلا، فإنه هنا لا يثبت الزنا، لا بد أن يشهد 4 أنه وقع في الزنا في مجلس في زمان واحد، يعني يصفون زنا واحدا، فلا يصفون غير ذلك. وهذا الطريق الثاني من طرق إثبات الزنا، ولا بد أن يكون الشهود في حق من تقبل شهادتهم، لا بد أن يكون هؤلاء الشهود 4 ممن تقبل شهادتهم، وهم العدول الرجال. قال سواء أتوا الحاكمة جملة أو متفرقين، يعني الشهادة تكون في مجلس واحد، سواء كان أتوا جملة أو متفرقين، سواء دخل دفعة واحدة وكلهم شهدوا في آن واحد، أو كل واحد منهم دخل بعد الآخر، ما دام في مجلس واحد. قال وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيدة لم تحد بمجرد ذلك. يقول لو أنه وجد من المرأة أنها حملت فإنها لا تحد لأجل الزنا، ما دام أنه لم يثبت الزنا بأحد هذين الطريقين، الإقرار أو الشهود، وذلك لأنه ثمة شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. فالصحابة رضي الله عنهم درأوا الحد عمن حملت وادعت أنها مكرهة. بهذا نكون انتهينا من الكلام على حد الزنا، نقف على هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.